مخبية ليليام وش كن عارف فين يا رسا بيسفينو يا ما الدنيا خلتنا نرس محلام شحال من واحد أمن لها ضاعت سنينو فين من اللي طمع خلى قلوبنا تتبع